ليس حكم العلم وإحقاق العلم وإنما المعصوم له. وكما قيل في قيل في الكتاب ومنها على سبيل المثال كتاب مشتمل أمر الغزالي قيل إنه من سجن الغزالي. ليه يا جماعة؟ قالوا إن فيه بعض الأفكار الإسماعيلية وبعض الأفكار الباطنية. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود من الذين يعني شكوا في نسبة هذا الكتاب للغزالي. طيب في كتاب آخر الغزالي يا أولاد اسمه جواهر القرآن. في هذا الكتاب الغزالي بيقسم القرآن الكريم إلى أقسام ويضع لكل قسم عنوان، هذا يسميه المسك الأذفر، وثاني يسميه الكبريت الأحمر، وثالث يسميه كذا، ورابع يسميه كذا. يعرض قضيته ويجي عند نقطة معينة يقول لك وإذا أردت أن تعرف تفصيل ذلك فقرأه في كتابنا مشكات الأنوار الذي كنا فيه 1، 2، 3. ودي أهم نقطة في توثيق الكتاب، إن المؤلف يوثق بنفسه في بعض كتبه. فلما الغزالي يقول لي أنا ألفت كتاب اسمه مشكلات الأنوار ويحيلني إليه، هذا دليل على أن الكتاب صحيح بالنسبة لمين؟ لصاحب. نعم، كذلك معارك القدس إلى آخره. فأنا عايز أنتم في المرحلة دي تتعلموا كيف نقرأ وننقد ما نقرأ، كيف نقرأ وننقد إيه ما نقرأ. في المقدمة بتاع أصول أهل السنة جايب لكم نموذجين من القضايا اللي عليكم الإمام الأشعري في الإبانة وفي اللمع وفي أصول أهل السنة والجماعة، لنبين أن الكتب الثلاثة صحيحة النسبة لمين؟ للإمام الأشعري. منهج الأشعري الأصول أهل السنة لها يعني الكتاب في قسمين، قسم بيقرر فيه العقائد على سبيل الإجمال، يسوق دليل إثبات وجود الله وينقد من خلاله دليل المتكلمين في الجوهر والعرض، ويقول لك إن هذا الدليل لم يتكلم به نبي ولا رسول ولا نزل به كتاب ولا جاء في السنة، وبالإضافة إلى ذلك هو معطاس على الفهم. العبارة دي يا أولاد لقيناها عند المين؟ عند ابن رشد الفيلسوف الكبير. نفس العبارة هو بينقد دليل الجوهر والعرض واخده من الأشعري، وبيستخدم نفس العبارة إن هذا الدليل يعطاس على الفهم، ودليل القرآن أسهل وأفضل وأقوى منه اللي هو دليل الخلق ودليل التغير، ويجيب لي النطفة كيف تتغير وتتطور من كذا إلى كذا إلى كذا. فاهمين أو حافظين الآية في أول سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان إيه من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم كذا ثم كذا ثم كذا. ولأن التغير تغير في طريق التطور إلى الأفضل دليل على أن وراءها صانع حكيم. ده كلام الأشعري في الإبانة يا أولاد وفي اللمع وفي أصول أهل السنة والجماعة. تقرر المسائل دي علشان نبين أن هذه الكتب الثلاثة صحيحة النسبة لمين؟ للإمام الأشعري. يهمني تعرفه المعالم الجديدة لقراءة علم الكلام، كيف نقرأ علم الكلام القديم بروح جديدة يا أولاد، كيف نقرأ وإن خالفنا رأي المؤلف بروح منصفة. أنا جايب لكم 3-4 خطوات أو 5 خطوات لو سمحتوا ناقشوهم بينكم وبين بعضكم، وإزاي نأخذ طريق نقضي به على الخلافات القائمة بين الفرق الإسلامية، كيف نتخلص من التعصب للمذهب، نتخلص من المنهج الجدلي، كيف نقرأ بروح الإنصاف وحسن الظن في الأئمة، حسن الظن في الأئمة. وبعدين بالإضافة إلى هذا كله إذا خالفني رأي أو خالفت أنا رأي أضع هذا الخلاف في دائرة الاجتهاد بين الصواب وبين الإيه الخطأ. معالم القراءة الجديدة لعلم الكلام هي مهمتكم في هذا الكتاب، معالم القراءة الجديدة لعلم الكلام القديم. طيب، احنا بنطالب ان علم الكلام يتطور. هذا لا يعني ان احنا نهجر الايه القديم، لا، القديم ادى وظيفته وما زال المنهج القديم يمكن استخدامه لمن اراد، يمكن استخدامه لمن اراد. انما ابن العصر اللي احنا بنكلمه الان غير ابن القرن الثاني والثالث والرابع الهجري. ابن العصر الان مزود بمعلومات ومزود بقضايا ومزود بمناهج قد لا يقبل منك المنهج القديم، ويحتاج منك ان تخاطبه بمنهج ايه جديد، لان القضايا اللي بيتكلم فيها ايضا قضايا جديده. انا عندي اهم قضايا شغلان احنا الان يا اولاد. المشكلة اللي نشأت في القرن الثالث الهجري مشكلة المصطلح الوافد وملء هذا المصطلح بالمعاني الإسلامية. المصطلح جايني لابس قبعة، أنا عايز أخلع القبعة من على المصطلح ولبسه عمة. الرسالة واصلة؟ الآن أنا عندي مجموعة مصطلحات جياني نتيجة احتكاك الثقافات بالقبعة بتاعتها أيضا، والبعض يريد أن يخلع القبعة ويلبسها عمة على مزاجه وبلونه مش بطريقة منهجية. من هذه المصطلحات مصطلح العلمانية، الدولة العلمانية، مصطلح المدنية والدولة المدنية، مصطلح الليبرالية والدولة الليبرالية، مصطلح الحرية الشخصية. ترتب على شيوع هذه المصطلحات في وقتنا احنا الحاضر، هي هناك في البيئة الجغرافية بتاعتها انتزعت فكرة القداسة من كل ما هو ديني، وانتزعت فكرة الإيمان بكل ما هو غيبي، وانتزعت فكرة الاعتقاد في كل ما لم يخضع للتجربة في المعمل. بعبارة أخرى، انتزعت الوجود الحقيقي لكل ما لا يخضع للحواس. المصطلحات الأربعة أو الثلاثة دول يا أولاد نشأوا بناء على تأسيس هذه القواعد: رفض الإيمان بالغيب، رفض تقديس كل ما لا يخضع للحواس، إنكار ما لا يمكن إجراء التجربة عليه في المعمل. ده نشأ بناء على قصة صراع طويلة جدا بين العلم وبين خرافات الكنيسة في العصور الوسطى، وترتب عليه نشأة دولة لا دينية لأول مرة في التاريخ في فرنسا نتيجة الثورة الفرنسية. ظلت حوالي 100 سنة هذه الثورة فيما يمكن أن تسمى عيش فوضى غير خلاقة، إلى أن وصل المفكرون إلى اختراع ما يسمى بالعقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي اللي وضعه واحد مفكر اجتماعي اسمه جان جاك روسو. مضمون هذا العقد إيه؟ قال لهم يا جماعة ما صحش إن احنا نعيش بلا قانون وبلا دستور. نعمل عقد اجتماعي بين الناس اللي هيقعدوا على كرسي الحكم وبين المجتمع اللي هيحكم. هذا العقد الاجتماعي بنوده 1 2 3 4 5. من اهم بنود هذا العقد سيطرت هذه المصطلحات الرافضه للكنيسه والرافضه للدين والرافضه للغيبيات والرافضه لكل ما لا يخضع للتجربه، ولذلك سموها دوله. كان الله يرحمه عباس العقاد بيترجم المصطلح علمانية يقول لك الدنيا، العمل من أجل الدنيا أو الدنيوية، الدنيوية يعني دنيوية وليس وراها إيه ها أخروية. كلمة العلمانية يعني رفض ما وراء، ليس وراء الدنيا ما ينبغي أن نعمل له أو نشغل أنفسنا به أو نؤمن به. ومن هنا ظهرت الدولة العلمانية اللادينية في فرنسا، والأول مرة يطلق على هذا العصر اسمه عصر الإلحاد، وكان من زعماء فولتير ومونتسكيو وغيره وغيره وغيره، وطالبوا بدولة مدنية لا هي كنسية ولا هي عسكرية. هذا مصطلح مدني يا أولاد، دولة مدنية لا هي إيه؟ دينية تحكمها الكنيسة ولا هي عسكرية يحكمها الجنرالات. دولة مدنية نشرع لها احنا شرائعنا وقوانيننا ودساترنا، ولا نحتكم لا إلى رأي الكنيسة ولا إلى سيف العسكر أو الجنرال. دولة مدنية. وأول مرة ظهر هذا المصطلح مكتوب في كتاب ميكيافيلي، في وهو بيتكلم أولاد عن الإمارة التاسعة. لا أذكر اسم الكتاب الآن، يمكن هو موجود عندكم في الكتاب. الإمارة التاسعة استخدم فيها الأول مرة إمارة مدنية، اللي جون لوك خد الكلمة وعبر عنها بدولة مدنية، وفسر كلمة مدنية يعني إيه؟ ليس وراء رأي الحاكم نص مقدس يحكمه، ليس وراء رأي الحاكم نص مقدس إيه يحكمه، وإنما رأي الحاكم والقانون الذي يضعه الحاكم هو ما تخضع له الدولة. وبقول ده الأول مرة يظهر هذا المصطلح، الإمارة التاسعة، في كتاب ميكيافيلي، وترجمه جون لوك في كتابه عن الدولة المدنية بهذا العنوان، في فصل كبير جدا، الدولة المدنية اللي بيحكمها القانون المدني والشرع المدني الرافض لكل نص مقدس. يبقى كلمة دولة مدنية ما يهمناش التفصيلات بتاعتها، كذلك الدولة العلمانية ما يهمناش التفصيلات بتاعتها، ده فعل الفعل السياسيين، كذلك مصطلح ليبرالي. هذه المصطلحات الثلاثة ظهرت نتيجة إيه؟ الصراع بين الكنيسة وإيه؟ والعلم في العصور الوسطى. المعركة دي أفرزت لنا دولة لا دينية في فرنسا، قامت على إثرها الثورة الفرنسية 1797، لأول مرة في التاريخ تظهر دولة تحت هذا المسمى دولة لا دينية أو الدولة الإلحادية. وبدأت هذه المصطلحات تصدر إلى العالم، الدولة المدنية، الدولة العلمانية، الفكر الليبرالي، وبدأوا بقى يدندنوا حول هذه المصطلحات. ثم بدأ عصر الاستعمار يا أولاد القرن التاسع عشر. جاء عصر الاستعمار وهو يحمل معه هذه الأفكار، وحاول أن ينشرها في العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط. جاء الاستعمار للمنطقة، استعمار سياسي ثقافي اقتصادي، وحاول أن ينشر هذه الأفكار، وطبعا زرع في كل منطقة أقلام وألسنة وأصوات تعمل على شيوع هذه الأفكار، وبدأوا في كل منطقة احتلوها يعملوا ما أسميه في كثير من الأحيان بتزييف الوعي بتاريخ المنطقة، لإحلال أفكار وقيم جديدة تخدم الاستعمار في المنطقة اللي هو فيها. فرنسوا اللغة في الجزائر وتونس والمغرب، فرنسوا القيم الدينية في سوريا وفي لبنان، بريطانيا في الأردن والعراق ومصر والسودان، لغوا المحاكم الشرعية وعملوا المحاكم المختلطة، وحرب اللغة العربية، وظهرت فكرة أن القرآن والإسلام هو سبب تأخير العالم الإسلامي، ولكي تتقدم المنطقة لابد من الأخذ بالمنهج الغربي اللي هو إيه؟ رفض المقدس. رفض المقدس. المقدس كان عندهم يا أولاد هناك هو الكنيسة، إنما المقدس عندنا اختلفت كلمة الكنيسة وحل محلها إيه؟ الدين. حل محلها كلمة الدين. يمكن لما في القرن العشرين قامت حربين، الحرب العالمية الأولى، وده نتيجة يا أولاد تزييف الوعي. الحرب العالمية الأولى أفرزت لنا وعد بلفور في الحرب الأولى وتقسيم المنطقة وميلاد دولة إيطاليا في الحرب الثانية. دي الحرب الأولى بتمثل مرحلة من قصة الصراع بين الصهيونية والعالم الإسلامي. الحرب الثانية مرحلة ثانية. إحنا الآن في المرحلة الثالثة اللي هي تسمى مرحلة تفكيك الدول بإثارة الصراعات الداخلية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية. فكرة علم الكلام الجديد ما نش عايز أبعده عن الواقع، لأن ده يا ولاد متصل بالعقيدة، ده متصل بالعقيدة، لأن بنعالج تحتها فكرة حرية الاعتقاد، بنعالج تحتها فكرة حرب أو حد الردة، حد الردة، بنعالج تحتها فكرة القرآن الكريم هل هو ظاهرة تاريخية ولا وحي من السماء. فكرة الأديان الثلاثة هل هي ظواهر تاريخية ينبغي أن تختفي باختفاء أسبابها التاريخية، ولا الأديان فطرة وغريزة وعقيدة لا تصلح النفس البشرية أصلا بدونها. ده مشكلة الفترة الزمنية ابتداء من النصف التالي من القرن العشرين إلى الآن، من منتصف القرن العشرين إلى الآن، وإحنا عايزين هذه المشكلة. لو عشنا في علم الكلام القديم بقضاياه ومشاكله يبقى انفصلنا يا أولاد عن الواقع. الواقع في القديم كان مشكلة خلق القرآن وعلاقة الذات الإلهية بالصفات الإلهية، مش كده ولا لا؟ إنما مشكلة الوقت اللي احنا عايشينه، هل القرآن الكريم وحي إلهي ولا منتج ثقافي، منتج ثقافي أفرزته ثقافة العصر الذي ولد فيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا العصر قد انتهى بثقافته، وينبغي أن نعيش ثقافتنا بمنتج جديد. كان أيام زمان الثقافة تدي للمرأة نصف الرجل في الميراث، إحنا الآن المرأة موظفة وقد تصرف على البيت، فينبغي أن تتساوى مع الرجل في الميراث. الثقافة القديمة كانت بتدي للرجل حرية الطلاق، الآن مفروض نتحلل تماما من فكرة الطلاق. الثقافة القديمة كانت بتخلي الزوجية قائمة على إجابة وقبول بين الذكر والأنثى، إحنا الآن في عصر جديد الحرية الشخصية تقتضي زواج المثل. ولاد أنتم معايا ولا لا؟ دي أمور بتطص في العقيدة ولا لا؟ دي من أهم مشاكل علم الكلام الجديد. الآن لو أنا خدتكم من الوقت اللي احنا عايشينه عشان أطرح لكم مشكلة هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هل الذات عين الصفات والصفات عين الذات ولا غير الذات، هل القضايا دي الآن مثارة الآن ولا لها أثر في السلوك الإنساني؟ لا، إنما السوء الثقافية اللي احنا عايشينها الآن هي هذه المشكلات. فاحنا بنصنف هذه القضايا تصنيف تصاعدي لأنها مترتبة على بعضها. إذا تحللنا من العقيدة يبقى كل شيء أصبح مباح، فلابد أن أثبت أولا هل العقيدة ظاهرة تاريخية ولا فكرة إنسانية. دوركايم بدأ هذه الفكرة بما يسمى بالتقسيم الثلاثي للتاريخ. أنا ما كلمتكمش الكلام ده في المحاضرات الماضية علشان نفرج له ما نشاء. يعني إيه التقسيم الثلاثي للتاريخ؟ إن التاريخ الإنساني بيبدأ بتفسير الظواهر الطبيعية تفسير خرافي، فيسند الظاهرة التاريخية أو الظاهرة الطبيعية لأمر غيبي، ده بيسميه تفسير لاهوتي أو تفسير غيبي أو تفسير خرافي. تقدمت البشرية شوية فتطور تفسير الظواهر الطبيعية من التفسير الخرافي إلى التفسير العقلي اللي هو عصر الفلسفة، أو التفسير العقلي للظواهر الطبيعية بيبدأ مع أرسطو وينتهي مع بداية القرون الوسطى للقرن 1111 أو 1112 إلى 13. بتختفي ظاهرة التفسير العقلي وتحل محلها ظاهرة التفسير العلمي للظواهر الطبيعية اللي بيسموه عصر العلم أو الاكتشافات العلمية. هذا التقسيم الثلاثي اخترعه أوغست كونت ودوركايم ليردوا بهذا التفسير على خرافة الكنيسة اللي بتقول وتفسر الظواهر الطبيعية تفسير خرافي. دوركايم وضع هذا التفسير كبداية للنظر العقلي في تفسير الظواهر الطبيعية، وما دام الإنسان تطور من التفسير الخرافي إلى التفسير العقلي إلى التفسير العلمي، وجاء العلم فحل لنا لغز الظواهر الطبيعية، فينبغي أن نؤله العلم ونرفض كل تفسير غيبي وكل إيمان بظاهرة أو أمر غيبي يركن إليه الإنسان، حتى لا نعود مرة أخرى إلى الوراء أو إلى التخلف. ومن هنا جاءت كلمة يا أولاد إن فلان ده متخلف لأنه يؤمن بالغيبيات، فجعلوا الإيمان بالغيبيات دليل على إيه؟ على التخلف العلمي. يبقى القصة بدأت من مدرسة علم الاجتماع الفرنسية وتفسيرها الثلاثي لحركة التاريخ، تفسير خرافي لاهوتي ثم تفسير إيه؟ عقلي ثم تفسير علمي، وما دام العلم قد فسر لنا الظواهر الطبيعية فلسنا في حاجة إلى البحث أو الإيمان أو العمل من أجل أمر إيه؟ غيبي. وسمعت عبارة إنشتاين لما قال الله خلاص قد مات، خلاص، وحل محله فكرة التفسير العلمي الظواهر. فكرة علم الكلام الجديد، أنت يا أولاد مسؤولين أمام الله عن هذه القضية. لا نعيش في الماضي ونحيي مشاكله الخلافية، وإنما نعيش مشاكلنا الحاضرة ونفسر مشاكلنا من خلال، يا أولاد اتعبوا واقروا، والله هتؤجروا عليها من الله وهيجيلكم فلوس برضو. احنا بدأنا زيكم ما كناش لاقيين ناكل، بس اخلصوا النية لله. في فرق يا ابني بانك يعني توظف مواهبك وتخلص النية فيها علشان تحل مشكلة المسلمين عايشينها، وانك تركب الموجة وتمشي. لا، انا الان لو فضلت حاصر نفسي وتلامذتي في قضايا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ونكفر بعضنا، اول الصفات ولا ما اقولش الصفات ونكفر بعضنا، واخلق مشاكل مات عصرها وليست محل خلاف، يعني محل اثر في الواقع اللي انا عايشه، واقول انا ده احنا كانوا بيتنفسوا في حفظ راي في سين وصاد من الناس. طب والواقع اللي احنا عايشينه يعمل فيه يا اولاد؟ فكره الالحاد ظهرت من جديد لان مش لاقي اللي عليك. فلنبدا الطريق من هذا السؤال يا اولاد، هل الاعتقاد ضرورة ولا ليس بضرورة؟ كأننا عايشين في عصر الرسالة الأول. هل الاعتقاد ضرورة ولا ليس بضرورة؟ هل الغيب حقيقة ولا ليس بحقيقة؟ هل الظواهر الطبيعية محكومة بقانون ظاهري ولا بقانون غيبي؟ في رسالة كده عملتها من مش عارف 87 ولا 88 يا ولاد، اسمها الوحي والإنسان قراءة معرفية. الوحي والإنسان قراءة معرفية في سلسلة تصحيح المفاهيم. قد أكون أنا مخطئ يا ولاد وانتم العصاه، لا، أنا وصلت منها خلال هذا البحث إلى أن الاعتقاد ضرورة عقلية، لأن أمام العقل ألغاز لا يستطيع العقل حله. ضرورة اجتماعية، لأن المجتمع البشري عايز من يقنن له من فوق، لا ينتمي للطبقة ولا الحزب ولا الفئة ولا للقاضي ولا العسكر ولا الداخلية ولا لا، عايز قاضي من فوق ملوش مصلحة ويضع قانون يحكم الكل. ضرورة اجتماعية وضرورة نفسية، لأن النفس الإنسانية ستظل حائرة ما لم تصل إلى إجابة مقنعة ويقينية إلى إجابة لهذا السؤال: من؟ من خلق؟ لمن أتوجه بالعبادة؟ لمن أو ممن أطلب؟ اقرأ يا أولاد القرآن المكي بالذات الصور القصيرة. في صورة في القرآن اسمها صورة الإيه؟ الفجر. حافظينها ولا لا؟ في آخر الصورة دي يا أولاد بتقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى إيه؟ إلى ربك راضية مرضية. هو وصفها بأنها نفس إيه؟ مطمئنة. والاطمئنان لا تصل إليه النفس إلا إذا تيقنت بحقيقة من تعبده. ولذلك الإضافة هنا يا أولاد لدرس اللغة العربية بالإضافة أنواع: في إضافة للاختصاص، وإضافة للملكية، وإضافة لكذا وإضافة لكذا. ارجعي إلى ربك الخاص بك، إضافة اللي أنت بتبحثي عنه أهو. ولذلك بعد الأول وصفها مطمئنة، ولما رجعت وصفها بالرضا راضية، وبعدين إيه؟ مرضية. نفس الإنسانية أولاد فيها مناطق مظلمة لا يصل إليها النور إلا من خلال اليقين بهذا الوجود الإلهي. إزاي أوصل هذه المعلومات لشباب العصر الملحد؟ دي مهمتكم. أعرف الواقع الماضي كويس قوي، لا أتنكر ليه، لأن هم في وقتهم قاموا بدورهم وحلوا مشاكلهم وأدوا أمانة العلم اللي عليهم، لأن مشاكلهم كانت 1 2 3. إنما أنا مشاكل الآن إيه؟ هل مطلوب مني عشان أكون أمين على علم الكلام أحيي مشاكلهم وأحفظ آرائهم وحلولهم وعايش العصر فيها يا أولاد؟ أنتوا فاهميني ولا لا؟ ولا أعمل زي هم ما عملوا؟ هم فهموا واقعهم كويس قوي ولم يتعرضوا لحل مشاكلهم إلا بعد فهم الواقع، وده أخطر ما في الموضوع. لم يتعرضوا لحل مشاكلهم إلا بعد إيه؟ مفاهيم الواقع بدأوا يحلوه. إحنا الآن مطلوب مننا أن نفعل ما فعله القدماء، لا نكرر مشاكل القدماء. مشكلتي أنا 1 2 3 4، ولتبدأ من هنا يا أولاد تأصيل فكرة أن العقيدة أمر فطري. يمكن لما القرآن بيقص علينا قصة ولدي قابيل وهابيل، لما قتل أحدهم الآخر وقال له إيه؟ لئن مددت إلي إيه؟ ما أنا إيه؟ إني أخاف إيه؟ الله رب العالمين. لكان بعث رسول ولا نبي إلا إن فطرة نقية لم تلوث، خاف الله رب العالمين. وأنا فاكر ودايما ما جيب المثال، حتى جبت المثال ده برا في الخارج، الدولي دولة على وجه الكرة الأرضية ليس فيها معبد، سواء كان المعبد ده صح ولا غلط. الدنيا دولة ملهاش ملة بتدافع عنها، سواء كانت الملة دي صحيحة ولا إيه ولا خاطئة. ده دليل على أن فكرة الاعتقاد فكرة فطرية، أمر فطري. جاءت الرسل يا أولاد لتصحح، لتصحح وتذكر العقل الهائم بحثا عن أصل هذه العقيدة. ولذلك الكتب لم تنشئ يا أولاد عقيدة، وإنما ذكرت، ودي وظيفة الرسل، ذكرت بما فطر عليه الإنسان أولا. وأنا فاكر إرينا مع بعضنا آية سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك إيه؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وكل مولود يولد على الإيه؟ الفطرة. للأسف الشديد عوامل صدأ الفطرة كثيرة في هذه العصور، عوامل صدأ الفطرة كثيرة في هذه العصور، ران على الفطرة كثير من الصدأ، ولذلك تحتاج إلى جهد كثير لإزالة هذا الصدأ. وده دوركم يا أولاد، بحث عن تأصيل فكرة الاعتقاد وتصحيح مسار هذا الاعتقاد، ودي وظيفة علم الكلام الجديد. عندكم إخواننا اللي دخلوا بتاع قسم الشريعة ما اتكلمتش معاهم عن معالم القراءة في العلم الكلام القديم، إنما يهمنا الآن، هي موجودة في الكتاب، إنما إحنا الآن شركاء مع بعضنا، وإن كان يعني الشريعة وعلم الكلام ما همش خصوم مع بعض ولا حاجة، هما يعني إيه متأخيان بالطبع زي ما بيقول ابن رشد. لا، عندكم قضايا جديدة مطروحة، وإنتوا أولى من بتوع علم الكلام في تأصيل أن القرآن ليس منتج ثقافي وليس ظاهرة تاريخية، إفراز ثقافي لظاهرة تاريخية، أنتم أولى الناس بهذا. نعم، الإخواننا بتوع الاختياري ياخدوا يسجلون أسماءهم. حاضر حاضر حاضر. فكرة ال واحنا بنعالج المصطلحات، حاضر، واحنا بنعالج المصطلحات اللي انا اتكلمت عنها يا شباب، اللي هي المدنية والعلمانية والليبرالية والديمقراطية. دي مصطلحات تماما كما حدث في عصر الترجمة أيام الدولة العباسية، هجمة المصطلحات على الثقافة الإسلامية وقتها خلقت لنا مشكلة احنا عايشينها الآن. أنا أخشى أن هذه المصطلحات أيضا تخلق لنا مشكلة وما نعرفش نحلها، فأنا أنبه من الآن، هذه المصطلحات يا أولاد فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل. فليس من الإنصاف لما أسمع كلمة ليبرالي أو علماني أو مدني أقول له أنت كافر أو برفض الكلمة، ليس هذا إنصاف ولا علمي ولا منهج علمي، لا. كذلك ليس من المنهج العلمي أن نقبلها على ما فيها من أمور قد تكون مخالفة لعقيدتي، وإنما أفعل يا أولاد ما فعله القدماء، وده فايدة قراءة القديم أن أتعلم منه. حين أسمع كلمة مدني، ماذا تقصد بمصطلح مدني ودولة مدنية؟ ماذا تقصد بهذا؟ هل تقصد بهذا أن كل مواطن مقيم على هذه الأرض له حق عليه واجبات؟ إن أردت بهذا أهلا وسهلا، هذا معنى يؤكده الإسلام ويوصي به، كل مقيم على هذا الوطن له حقوق عليه إيه؟ واجبات. وإن أردت بكلمة دولة مدنية رفض المقدس، رفض الإيمان بالغيب، وإن أردت بها عدم الإيمان بما وراء الحواس، وبكلمة ما وراء الحواس افتح قوس وضع البعث والحساب والجنة والنار والوحي، لا، احنا نناقش المصطلح ونقبل ما فيه من صواب ونشكرهم عليه، ونرفض ما فيه من باطل ونحذر منه. ده منهج المحدثين يا اولاد، ده منهج المحدثين، لا يقبل الكلمه على الاطلاق ولا يرفض الكلمه على الاطلاق. وبالمناسبه الناس دول ما خدوش حقهم في بيان فضلهم على الامه اللي هم المحدثين. مصطلح أهل السنة والجماعة اللي احنا بنستخدمه الآن، وكل واحد بيدعي شرف النسب لهذا المصطلح، نشأ هذا المصطلح لما عاش المسلمين هذه المشكلة بعد ترجمة المصطلحات اليونانية والهندية إلى اللغة العربية. حدث لبس في دلالة المصطلحات، ثم حدث وضع ودس على الرسول وعلى أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأ المحدثون رضي الله تعالى عنهم لا يقبلون القول من قائله إلا إذا ذكر لهم وهم يطالبونه هذا الكلام، من نقله لك وعمن رويته. إذا رواه عمن يثقون فيه قبلوه، وإذا رواه عمن لا يثقون فيه توقفوا في قبوله. فأطلق على هؤلاء الذين يتحفظون في قبول الرواية ونقدها المتسننون أو أهل السنة. وفي الفترة دي أولاد 200 حتى لا من 190 فما فوق 190 إلى 280 290 وضعت مجموعة من الكتب يا أولاد احفظوها، حملت ثلاثة عناوين: كتاب السنة للإمام أحمد، السنة للطلمنكي، السنة للأثرم، السنة لابن أبي الدنيا، السنة للخلام، السنة لابن خزيمة. هذه الكتب كلها تحمل عنوان إيه؟ يبقى ما عداها إيه؟ ليس من السنة. مجموعة أخرى من الكتب لها دلالة: كتاب الرد على مين؟ على القدرية، الرد على الجهمية، الرد على المجوس، الرد على أهل البدع. كلمة الرد تعني أن هناك مشكلة وتحتاج إلى حل. مجموعة ثالثة من الكتب تحمل عنوان الإبانة، الإبانة لابن بطة العقبري، الإبانة لإمام الأشعري. العناوين دي يا أولاد في الفترة الزمنية دي لها دلالة، كل عنوان له دلالة. هذه العناوين نشأت بناء على ما شاع من لبس وتضليل في استعمال المصطلحات ومحاولة البعض خلع القبعة عن المصطلح وإلباس المصطلح إيه؟ عمامة، دون تبين لدلالة المصطلح. إحنا الآن عايشين معركة المصطلح، المدني، ليبرالي، علماني، ديمقراطي. لا، هذه مصطلحات أنا بسميها معانيها مجملة، قبولها على الإطلاق خطأ ورفضها أيضا على الإطلاق إيه؟ خطأ. وإنما المنهج العلمي الذي تعلمناه ونعلمه نتأمل المصطلح فنقبل ما فيه من صواب ونرفض ما فيه من إيه؟ من خطأ. كلمة علمانية، كلمة ليبرالي، كلمة دولة مدنية، دولة علمانية إلى آخر. نعم الأخ الأستاذ اللي كان رفع إيده. أنت بتكلمني في الأسئلة والامتحان، كنت هتكلمنا تسمع يعني متوقع أن تكلمني في حاجة كويسة يا ابن الحلال. لا إجابة على السؤال. نعم. وديت الأسلام يا دكتور تدخل في الطاقة الإيه؟ الأسلام في المصطلحات. بالعكس، ده انا عندي اثنين، واحد اديت الماجستير في دلاله المصطلح الصوفي، والثاني اديت الدكتوراه في المصطلح الكلامي. دي خطيره جدا يا اولاد، المصطلحات بيمدحك علينا كتير في كلمه في استعمال المصطلح دون ان نتبين معناه. ومن هذه المصطلحات يقول لك ده بيتهم الديمقراطيه بالكفر. لا، مين اللي قال الديمقراطيه بالكفر؟ لا، اذا كنت تعني بالديمقراطيه فكره الانتخاب، عندنا أهل الشورى، مبدأ الشورى أهم وأحسن من كلمة الانتخاب. عارفين كلمة ديمقراطية يا أولاد أصلها اليوناني إيه؟ ها؟ لا، مأخوذة من كلمة ديموك. في اللغة اليونانية كان لا تطلق هذه الكلمة إلا على من له حق الانتخاب. ومين اللي له حق الانتخاب؟ أنا فلاح يا ولاد، الفلاح منكم يعرف كلمة حيازة؟ كلمة حيازة فاهمينها ولا لا؟ يعني اللي عنده إيه؟ عقار. كلمة من له حق الانتخاب يصدق عليه أنه رجل ديمق، يعني له حق الانتخاب. فكان لا يدخل الانتخاب إلا من له حيازة. واللي منكم يعني بيقرأ في تاريخ مصر، كان حزب الوفد أيام الملكية ما بيدخلش حزب الوفد اللي له حيازة لا تقل عن 10 فدادين ملك، كانوا يسمينه حزب الايه؟ طبقة البرجوازية. فكلمة ديمو في اللغة، ولذلك لو أكيد أنتوا درستوا الكلام ده في سنة أولى على الأقل، عارفين جمهورية أفلاطون طبقة ها نحاسية، طبقة فضية، طبقة ذهبية، تقسيم الثلاثي للمجتمع. طبقة النحاسية لا تملك شيء، ما لهاش حق الانتخاب. طبقة الفضية اللي منها الجيش والعسكر والداخلية لهم حق الانتخاب، دول الديمقراطيين. طبقة الذهبية اللي يجي منها الحاكم. ولذلك عبارة أفلاطون المحفوظة لا تتحقق العدالة إلا إذا كان الحاكم فيلسوفا والفيلسوف حاكما، عبارة أفلاطون. فكلمة ديمقراطية جاءت من هنا، من له حق الانتخاب، وليست الدلالة الأصلية بتاعتها لحكم الشعب للشعب. ده احنا فهمنا الكلمة دي لما ايه؟ لما تطورت الكلمة. ولو تطرح سؤال، من هو الشعب الذي يحكم ومن هو الشعب الذي يحكم تحت كلمة ديمقراطية؟ حسب الدلالة اللغوية للكلمة في أصل وضعها، الشعب الذي يحكم من له حيازة، والشعب الذي يحكم من له حق الانتخاب. ولابد الاثنين يبقى لهم ايه؟ حيازة تصرف عليهم علشان يصرفوا على الحزب. ده أصل كلمة ديمقراطية جاية من هنا. نعم حاضر يا مولانا، تفضل يا اخي. لماذا نلجا الى هذه المصطلحات وفي الاسلام غنايه عن كل هذا؟ معلش معلش معلش معلش، حكم التطور التاريخي والاحتكاك الثقافي، ما نقفلش الباب الله يبارك لك، ما نقفلش الباب. يعني دكتور هي اتخذ مركبا لتزييف الوعي؟ يعني لا لا لا لا لا لا نغلق الباب على ثقافتنا، لان احنا من خصائص الحضارات الانسانيه يا ابني انها تاخد وتدي، تؤثر وتتاثر. لا نغلق الباب، احنا عندنا في لغتنا العربيه الفاظ معربه نتيجه الاحتكاك الثقافي، فليس هناك ما يمنع ان احنا نستخدم هذه المصطلحات، بس زي ما بقول ايه، ننقي ما فيها. احنا في الان في الجلسه العلميه، غير المشتغلين بالسياسه مالناش دعوه بهم، انا يهمني انك تعرف هذه الاشياء، دلاله هذه المصطلحات كمعرفة علمية. أما في مجال السياسة خارج هذا المدرج، ده شيء آخر من الدعوة. نعم دكتور محمد ربيع لما قيل أن الديمقراطية من الإسلام أو الاشتراكية، قال يكفي الإسلام أنه نظام إسلامي. طبعا طبعا طبعا لا شك في هذا. قال أن الإسلام ديمقراطي أو اشتراكي فما صار من الإسلام، ده كلام دكتور محمد ربيع. نعم لا والله يرحمك الراجل فاضل الحقيقة، وله نظرة ثاقبة في الفكر السياسي. نعم واحنا الان يا اولاد نامل ان يخرج منكم، انا بقولها لكم بصراحه، ان عندنا فقر في الفكر السياسي، وفقر في استنباط واستخراج نظريات سياسيه اسلاميه. الله يرحمه استاذنا الدكتور ضياء الدين الرئيس، لعله من افضل ما من كتب في هذا الموضوع في القرن العشرين، هو والشيخ حامد ربيع الحقيقه في اقتصاد وعلوم سياسيه. نعم انا حاضر يا مولانا، شايفك بس دعني اكمل ما معي علشان انا حاسس ان احنا يعني اوشكنا على النهايه. طيب اراجع معكم يا شباب قضايا المنهج. احنا قلنا مطالبين في موضوع العقيده بالعصمه والمعجزه والشفاعه والكمان العصمة والمعجزة والشفاعة. القضية الرابعة اللي هي يا شباب أيوة، عايز أيضا يعني نتعرف على موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة والخلاف الناشئ بين الصحابة، لأن دي قضايا مثارة في الشارع يا أولاد. فنتعرف على موقف أهل السنة والجماعة من الخلافات الناشئة بين الصحابة، المعجزة وأنواع المعجزة والعصمة، من الكبائر والصغائر قبل وبعد، الشفاعة، موقف الخوارج والمعتزلة من الشفاعة، دي نقطة مهمة جدا. هل ينكر المعتزلة أصل الشفاعة يا أولاد ولا لا؟ تثبتوا من هذه القضية أثابكم الله. منهج الإمام الأشعري في التوحيد والبعث. طيب، علشان نقرأ في علم الكلام الجديد أرجوكم تقروا كتب الشيخ دراز يا أولاد رحمة الله عليه. محمد عبد الله دراز له كتاب بيديني مفاتيح هذا الدين والنبأ العظيم، رسالتين صغيرتين إنما مهمتين جدا. وفي كتاب اسمه الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب واستلاب الهوية فيه فصل كامل عن العلمانية، يعني ياريت تصوروا في مكتب في المكتبة بتاع الكلية تحت، ياريت تصوروا وتقروه. نعم، الفكر الإسلامي في مواجهة التغريب واستلاب الهوية. نعم، ده كتابي أنا يا بنتي، في مكتبة الكلية تحت، الفصل الخاص بالعلمانية، لأن أنا عشت فيه فكرة التقسيم الثلاثي للتاريخ. صوروه منها يا ولاد وقروه علشان نعرف إحنا بنضحك علينا إزاي من منطلق ده بتاع برة أو جاي من بلد برة. نعم، حاضر، تفضل. أيوة. المصادر التي ترد عليها كتاب الدكتور دراز الله يرحمه، وفي الفصل اللي موجود في كتاب العلمانية اللي أنا بقول لك عليه الآن صوره من قضية الفكر الإسلامي، وبرضه في مكتبة الكلية الوحي والإنسان قراءة معرفية، اقرأ فيه الاعتقاد ضرورة عقلية نفسية اجتماعية وعلمية، الضرورات الأربعة موجودة في هذا الكتاب. نعم، لا أنا مش سامع يا بنتي. دورة صناعة المحاور، صناعة المحاور، اللي هو صناعة المحاور اللي هو 6 أشهر كده في دراسة الشبهات المثارة في العقيدة وكيفية الرد عليها، يعني حضرتك. حاضر، حاضر. الحقيقة يعني في مجموعتين اتصلوا بي وعاوناهم في هذا الموضوع يا أولاد. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أصدر كتاب كبير كده فيه حوالي 50 شبهة والرد عليه من علماء الحقيقة متخصصين. أخونا محمد داود شاب في جامعة قناة السويس عمل حاجة اسمها بيان الإسلام، فيه عدد عن الشبهات أنا رجعته له مع مجموعة من العلماء، فيه أيضا كثير من الشبهات اللي موروضة اللي موجودة والرد عليه. أدي كتابين يعني مهمين، واللي هنا بالنسبة لك أهم، لأن أنا اللي قريته فيهم يا أولاد الكثير من الردود ردود تقليدية. أنا عايز ولد يعيش العصر بلغة العصر ومنهج العصر، ما يردش على العصر بلغة القديم، لا أنا عايزه يعني على سبيل المثال من حوالي 10 سنين لما ظهرت فكرة الاستنساخ وظهر من يكفر فعل الاستنساخ، وكان أيامها الله يديله الصحة أخونا حمزة زهر وزير الأوقاف في عام الندوة، وكان الشيخ سيد طنطاوي رحمة الله عليه أيامها كان مفتي ما كانش خلاص، فظهرت موجة كبيرة جدا جدا تكفر فعل الاستنساخ كسلوك، إنما لم يتطرقوا للظاهرة كعلم يا أولاد، لم يتطرقوا للظاهرة كعلم. في ذهنكم فرق بين الاثنين ولا لا؟ يعني اكتشاف الذرة علم، إنما توظيف الذرة سلوك، فاهميني يا أولاد ولا لا؟ طيب، فكرة الاستنساخ كعلم قربت لمن يجحد قضية البعث إن البعث ممكن. لما نقرأ حديث الرسول كل شيء يفنى من ابن آدم إلا إيه يا أولاد؟ ما دي بذر بني آدم. لما يجي عالم الاستنساخ بيقول لي أنا باخد جينات من هنا وجينات من هنا ولا خلية من هنا من خلية من هنا وخصها وديني منها الكائن، إذا كان ده مخلوق وبيفعل مع مخلوق فما بالك بالخالق؟ عايزين نفرق بين العلم كعلم وتوظيف العلم كسلوك. ما الزرع أنا بعالج بقى المرضى وبدمر بقى العالم، هل أقول إن اكتشاف الزرع كفر؟ أنت فاهمين يا أولاد ولا لا؟ هو ده السؤال. لا، كل علم صالح لأن يفيد البشرية ويضر البشرية. نعم. إيه كمان يا شباب؟ بالنسبة بقى للأخ اللي كان عايز يسأل عن الاختياري والأسئلة، إن شاء الله ستجد في الورقة السؤال اللي يخصك أنت إذا كان ده شغال معايا، ويخص التاني إذا كان عقليته شغالة معايا بقى، هيعرف السؤال ده يخصه إذا كان اختياري ولا يخصه إذا كان إجباري. يبقى إن أنا عايز حاجتين عشان نعاون نفسنا على النظام لو سمحتم. أنا طلبت من زميل من الطلب الاختياري يجمع البحث بتاعه لو سمحت، محدش يقابلني في الطرقة ويديني بحث، أنا بخجل وفي نفس الوقت لن أقبل عشان يتعود على النظام. محدش يروح لي يحط لي بحث على المكتب ويقول لي أنا سبت بحثي على المكتب، مش هقبله عشان يتعود على النظام. طلبت اللي عليهم مادة إجباري في زميل بيجمع منهم وزميلة بتجمع منهن. الطلبات الاختياري في زميل كلفته ويجمع منهم البحوث ويجي لي كشف، فمحدش يقابلني في الطرقة ويقول لي أنا اتأخرت وديت البحث. احنا اتفقنا ان الخميس القادم آخر موعد ولا لا؟ ما تقوليش ينفع كذا، انا مش جاي السبت القادم، خلاص دي آخر محاضرة. نعم. احنا استلمنا على رأيك السبت الماضي ان احنا بنين يوم السبت مش خميس، فنسلمها السبت. حضرتك وافقت على كلام السبت الماضي. هتسلموني مين؟ السبت النهارده؟ السبت القادم حضرتك. لا انا فاكر قلنا يوم خميس. قلنا يوم خميس تجمعوهم زميل، وانا عايز اعرف الزميل اللي هو الاختياري يوسف ولا اسمك ايه؟ طيب ومال ما يلم الشريعه والنحو والصرف والعروض وعلم اللغه، يلم الكل ولا الشريعه مش معاكم يعني؟ معلش واحد من قسم النحو يلمه، ما فيش مشكله. علم اللغه ده هم طالب ولا اثنين بس، عايزين نعود نفسنا على النظام يا شباب. اخواننا بتوع الاجباري الشيخ حمد جاب لي بحوث الشباب لسه البنات معاه. طيب برضو احنا قدامنا اخر موعد. يا يوسف يوم السبت لو انا ما جيتش هتروح على المكتب ماشي يا يوسف؟ ان شاء الله. ننسى الكلام ده بقى، واللي عنده اي سؤال في مشكله غير مفهومه اتفضل يا شيخ اتفضل لو سمحت لو سمحت. اختيار الحاكم وهل المتذكر من لدي صلاحيه اختيار الحاكم؟ هل تسمعني؟ ايوه سمعت. فبالنسبه لقضيه اختيار الحاكم، هو في قول يعني اول بتقول انه لابد يعني من اهل الحل والعقل هم الذين يختارون. طيب اتفضل. انا فهمتك يا اخي اتفضل. واحنا بنتكلم عن كلمه ديمقراطيه بنقول ان المصطلح لو سمحت أصل لاتيني ويعني من له حق الانتخاب، لازم يكون عنده حيازة. الزميل بيقول احنا عندنا في الشريعة الإسلامية ان يختار الحاكم أهل الحل والعقد، وفي هذا الوقت اللي احنا فيه الآن من هم أهل الحل والعقد؟ ليسوا معلومين من الدين بالضرورة. احنا عايزين يا أولاد اقروا فقه السياسة. تفضل يا بنتي. ليس عالم الشريعة بالضرورة يكون عالم بالسياسة، وليس عالم اللغة ولا متبحر في الفقه يفلح يبقى سياسي وحاكم سياسي. لا لا لا لا، في فصل بين الأمرين. ولذلك يعني لما أجاز العلماء أن الفاضل السياسي أولى بالكرسي بالتقي النقي العابد الورع المفضول سياسيا أصاب الحقيقة. ليه؟ لأن التقي النقي صلاحه ونقاؤه لنفسه وضعفه على الأمة. والفاضل السياسي الفاسق فسقه عليه، لكن فضله السياسي لصالح الأمة، لأن السياسة يا أولاد قائمة على أمرين أساسيين: جلب المصلحة وتكثيرها، ودرء المفسدة وتقليلها. وليس كل عالم شريعة يفلح في هذه الأمور، ونادر أن تجتمع هذه الأمور في شخص واحد. ولذلك كان من المهم اللي هي مجالس الشورى بقى والمجالس النيابية إلى آخره. أي سؤال آخر يا شباب في المقرر في مسائل العقيدة أو مسائل علم الكلام؟ طيب أنا مهمتي بالنسبة للتجديد علم الكلام يا أولاد، اللي عنده أي اعتراض أنا عايز أسمع، عايز أسمع مشاكلنا الآن نواجهها إزاي، لأن أساسها من هنا، أساسها من فكرة التكفير، بيبدأ من هنا المخالف للرأي. ومن أصول أهل السنة والجماعة ألا نكفر من قال لا إله إلا الله وعمل بالمقتضى، ألا نكفر أحد من أهل القبلة. حتى ابن تيمية هو بيعالج المشكلة دي، وهو من المتهمين بأنه هو من إيه، من المتشددين والتكفيريين. يقول لا، ده حتى كان في زمان يقول هناك شباب متحمس دينيا ويكفر من يخالفه الرأي. بيقول يا أولاد من واجب وليس من حق، من واجب ولي الأمر أن يكفي الأمة شر هؤلاء التكفيريين والمكفرين. ليه؟ لأن درء شر هؤلاء عن الأمة من أوجب الواجبات. ده كلام مين يا أولاد؟ ابن تيمية اللي بيتهمه بأنه هو رأس التكفيريين. نقول ده من أوجب واجبات الحاكم. وانتم معاكم كتاب، لا ده في منهج السلف بين العقل والتقليد. النصوص دي مهمة جدا نحفظها عن هؤلاء يا أولاد. والمذهب حتى مش عبرت الذي ندين به، ونحن نقول أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال سلف الأمة، أن من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ذمة، له ذمة الله وذمة رسوله. يعني إيه؟ يعني حرام الدم والمال والعرض. ده كلام ابن تيمية. نعم تفضلي، كان في بنت تفضلي. موضوعات كتاب عقيدة بلا مذهب هي مقررة. موضوعات إيه؟ كتاب عقيدة بلا مذهب. أنت أول مرة تحضري ولا إيه؟ لا مقررة. نعم تفضل. نعم. موضوع. نعم. لو سمحت يا جماعه تفضلوا. لا هو يعني اتفضل يا اخي اتفضل. كنا في مناظره مع مراد وهبه، مش مناظره يعني، لان كلمه مناظره الان فقدت معناها الحقيقه اللي هي البحث عن الحقيقه. لا، في كلمة تكفير يا ابني واستخدامها كمصطلح شيء، واتهام الآخر بها شيء آخر. تحرير هذا المصطلح، أنا عند المسيحي كافر لا شك فيها، بس هو على الإعلام بقى والخلط اللي في الإعلام وال يعني المشكلة الإعلامية تأثر فيه. لا، المسيحي واليهودي يؤمن يقينا أنني بالنسبة له كفر، ده حكم شرعي. والمسيحي واليهودي بالنسبة لي أيضا كفر، دي أمور ما فيش فيها فصال. إنما تبادل الاتهامات بها بقصد النيل من الآخر حتى روح الشرع الإسلامي تنهى عنه. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايه، ده منهج القرآن. نعم، انما تحرير دلاله المصطلح من حقك انك تعرفه وتؤمن به. نعم تفضل. ايوه تفضل. كان مساله الحكم والامامه في درس العقيده، هل حضرتك ان هذا الامر صحيح ام لا، سيما انه يعني يراد ان يفرض فرضا على؟ نعم والله هي مسألة الحقيقة يعني هامشية، هي من مسائل المصلحة التي تعالج في أبواب الفقه، إنما لأنها اختلطت بقضية الإمامة عند الشيعة، وهل هي أصل من أصول الدين بحيث من لا يؤمن بها يطعن ذلك في عقيدته ولا لا، ألحقت بعلم الكلام، ألحقت بعلم الكلام. ولذلك سوف تجد في آخر كتاب أصول الدين اللي معاك، أصول أهل السنة والجماعة، إنها تقريبا آخر مسألة. ليه؟ لأن الشيعة يؤمنون بأن الإمامة أصل من أصول الاعتقاد عندهم، لأنها بالنص. لأنها إيه؟ بالنص. بالنص على مين؟ على الإمام علي وعلى أبنائه وذريته من فاطمة رضي الله تعالى عنها من بعد. لا، هي عند أهل السنة والجماعة بالوصف وليس بالنص، وما دامت بالوصف فهي من الأمور المصلحية. ولذلك الفقهاء وأيضا علماء الكلام بيقولوا بوجوبها من باب إيه؟ أنها لازمة للأمة لإقامة الحدود وسد الصغور وإيصال الأمانات وإيفاء الحقوق لأصحابها، وهذه كلها من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حاضر. الفرق بين قولنا بالوجوب هنا وقول الشعب بالوجوب هناك إيه بقى؟ أنها عندنا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إنما عند الشيعة لا، ده منصوص عليها بالكتاب والسنة، فعندهم فرض وأصل من أصول العقيدة عندنا. وللعلم يا شباب في مجموعة نصوص تتصل بقضية الإمامة تحتاج إلى تحفظ في قبولها، لأن فيها أشياء كثيرة جدا موضوعة تخص إمامة الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذريته من بعده، وفيه أحاديث بعضها صحيح ومرفوع. كلمة مرفوع واضحة في ذهنكم ولا لا؟ الحديث المرفوع عارفينه؟ ويلحق بالحديث جزء غير مرفوع ليوهم القارئ ان هذا الجزء صحيح، كما ان الجزء الاول من الحديث ايضا ايه؟ صحيح. زي ايه؟ في حديث الغدير، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه ليست مرفوعه للرسول عليه الصلاه والسلام. وكثير من الاحاديث المتصله بالامامه تحتاج الى تحفظ وامعاء النظر في قبولها، هل تتفق مع ما صح ولا لا. نعم يا شباب، في كل قضايا العقيده قبل ما نترككم اتفضلوا. اتفضل يا اخي. يعني أم أف كده وسمع زميلك يا شيخ. في مسألة علم الكلام أنه مسألة التي نولها العلماء السابقون. نعم. يعني لا تصدق للواقع الواقعي. يعني ممكن هذا يعني ليس على إطار. أنا عايز أحرر هذا المصطلح، يعني معنى إيه لا تصلح لواقعنا؟ لا لا لا لا لا لا، ليس بهذا العموم يا بني. أنا بجبت حتى نماذج ظهرت لمناسبات معينة. جبت لك مشكلة إيه؟ خلق القرآن ومشكلة الذات والصفات. جبت غيرهم؟ لا يا حبيبي، دول ظهروا لمناسبات معينة، ومن الآخر أنا بسميها مشكلات زائفة في علم الكلام. مشكلة خلق القرآن ظهرت لما رسالة يوحنا قرأت، وفيها عيسى كلمة الله، وأنتم تقولون يا مسلمين إن عيسى مخلوق وهو كلمة الله، وتؤمنون أن القرآن كلام الله. ما دام عيسى كلمة ومخلوق والقرآن كلام، يبقى إيه؟ معايا ولا لا؟ طيب قضية تانية، إذا كان مخلوق يعني حادث، كلام الله صفة ولا فعل؟ إذا كان حادث وهو صفة، كيف تقوم الحوادث بذات الله؟ وجبت لكم كلام العلماء الكلام في صفة القدم وما ترتب عليها من مشكلات. لا، بص يا أخي الكريم، ينبغي أن تقرأ علم الكلام القديم، أن تقرأه لكن لا تعيش فيه، هذا ما أقصده. ينبغي أن تقرأه لكن لا تعيش فيه. نعم تفضل، عايز أسمعك. يعني كيف تكون هذه المسألة مهمة؟ كيف تكون مسألة مهمة؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى كثيرا. نعم. نحن نقول على كل صفة على أو على كل فعل لله. أنت عارف الاثنين موجودين ولا مش موجودين؟ اختر أيهما وأمن به. ولا تكفرش غيرك. ولا اختر أيهما وأمن به ولا تكفرش غيرك. لأن لا طلب منك شرعا ولا عقلا أن تطرح هذا السؤال. إنما إذا سئلت فيه لتقتنع به جاوبه. إنما ما تعيش الشباب الحاضر الآن في هذه المشكلة. اقرأ اقرأ ثم اقرأ اللي تقتنع به اؤمن به، إنما لا تكفر المخالف، هذا هو. ولا تجرناش لها، يعني ما تحيهاش من جديد. إذا سئلت فأجب بما تعرف وبما تقتنع، إنما ما تجعلهاش قضية دراسية. أنت عارف يا ابني أن الفرق الإسلامية تكلمت في هذه القضايا تقريبا زبدة علم الكلام يدور حول هذه القضايا. أضيع عمركم في هذه المسائل ونسيب الواقع اللي احنا عايشينه؟ عايز تدرسها؟ ادرسها. وتسيب الواقع لمين؟ ده السؤال. تفضل. جميل جميل. نعم. أنا أرى لو تتخنى ما قاله المتكلمون فهما جيدا لا تستطعنا الرد على الشرك بسهولة. ربنا يشرح صدرك وتفهم علم الكلام فهما جيدا وتستخرج منه ما تواجه به الواقع، يبقى أنت حملت عني أمانة كبيرة جدا، هذا هو المطلوب. أرجو أن لا تفهم من كلامي يا ابني أن أنا بقول لك ما تقراش علم الكلام، وإذا فهمت عني هذا فأنت يعني حسبي الله فنعم الوكيل فيك. عالج الواقع بما تراه مناسب، بس عالج الواقع. الرسالة وصلت؟ من علم الكلام القديم أو الجديد، المهم ما تهربش من الواقع، هذا هو. تفضل. لا الحوار ده مطلوب يا شباب، الحوار ده مهم جدا. والله يا ابني من مظاهر الإفساد المشاكل اللي احنا بنطرحها الآن، لأن وظفت هذه القضايا توظيف سياسي في معظم العصور. وظفت في العصر العباسي قضايا علم الكلام، وفي العصور التالية، وربما الآن قد توظف قضايا علم الكلام توظيف سياسي. نعم تفضل. اللي هو عقيده بلا مذاب ونبدا للسنه وبعد الاشعري، قال لي ان اهل السنه والجماعه هم مذهب. فانا بصراحه قلت له لا، مذهب الصحابه هو نحن المسلمين تابعين لجماعه الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي طب والجهميه والمعتزله دول مش لهم مذهب؟ قلت له ايوه طب للسنه مش لهم مذهب؟ قلت له لا مش مذهب، تابعين للسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ده مذهب. كيف ارد عليه؟ نعم هو دي الاخ بتاع علم الكلام اللي ورا، ادي خطر المذهبيه بقى اللي بيقول كلام الله تعالى صفه ولا فعل. مذهب مين يا ترى؟ مذهب المعتزله ولا مذهب الاشاعره ولا الماتريديه؟ طيب من من الصحابه، من من جيل الصحابه تكلم في هذه القضايا؟ مفيش. طيب أسيرت بصر بعد عصر الترجمة، كل هذه القضايا والمسائل أسيرت بعد عصر الترجمة. نعم، حتى مصطلح أهل السنة والجماعة زي ما قلت لحضرتك الآن نشأ كمصطلح لما يعني التبست المصطلحات وظهر الوضع على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وظهرت مجموعة الكتب اللي قلت لكم عليها. ويمكن ابن سيرين رضي الله تعالى عنه ما كانش يقبل واحد من الرواية إلا لما يقول سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده كلام ابن سيرين، وربما قالها غيره علشان يقول إن اللي يأتي خارج هذا السياق عمن تأخذون دينكم. بدأ مصطلح أهل السنة والجماعة يتبلور إن ده مذهب القرون الثلاثة الأولى. الأشعرية هم بيقولوا أهل السنة والجماعة، المعتزلة يقولوا أهل السنة والجماعة، ما تريدية يقولوا أهل السنة والجماعة. وأنا من وجهة نظري ما في مذهب من القضايا الثلاثة إلا وفيه من أهل السنة والجماعة، وفيه أيضا ما هو خارج نطاق أهل السنة والجماعة. والمذهب الذي كان عليه سلف الأمة وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو كله بيتفرع عنه هذه المذاهب، ثم يضاف ثم يضاف ثم يضاف. أنا ما سلتها بجزع شجرة، الشجرة لها جزء ولها فروع. جزع الشجرة هو مذهب أهل السنة والجماعة ما كان عليه الصحابة في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه إلى آخره. فروع الشجرة منها ما يطلع قريب من العضو من الجزء، ومنها ما يطلع يميل بعيد عن الجزء. بقدر بعده عن الجزء يبتعد عن مذهب أهل السنة والجماعة، بقدر قربه من الجزء يلتصق بمذهب أهل السنة والجماعة. إنما الثلاثة يبني فيهم ما كان عليه أهل السنة والجماعة في زمن الرسول والصحابة، وكثير منهم يمكن المعتزلة أكثرهم في بعض المسائل الإلهية بعدا عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. فاللقب بتتقاذفه الفرق الإسلامية كلها، وليست هناك فرقة خاصة به دون الله. طيب يا شباب، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وربنا يوفقكم في الخير.